بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعني هذا اللفظ الذي يبلغ الشاهد الغائب جاء عن ابن عباس وعن غيره، وكذلك عن أبي بكر وعن أبي شريح الخزاعي، كل هؤلاء يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه لفظ العلم ليبلغ العلم، وإنما فيه ليبلغ الشاهد، لأنه قال ذلك بعد أن سمع الناس منه خطبة مشتملة على العلم ومشتملة على شيء من العلم، وهو المتعلق بتحريم مكة، وأنه لا يعني لا يصيد صيدها ولا يسفك فيها دم ولا يقطع شجرها، فأطلق يعني العلم يعني في الترجمة على اعتبار أن ما جاءت فيه الأحاديث أنه جاء بعد خطبة وبعد كلام وإيضاح وبيان يعني أمور من العلم في خطبته صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبلغ الشاهد الغائب. ويفهم من هذا أن العلم يعني سواء يعني فيما يتعلق بخصوص يعني هذه المسألة التي هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه، وكذلك أيضا في أمور العلم أخرى، فإن كل ذلك مما يعني على من علم أن يبلغ من لم يعلم، ومن شهد يبلغ من غاب. وعلى هذا فإن القول قاله ابن عباس ليس فيه ما يتعلق بكلمة العلم وأنها موجودة في الحديث، وإنما جاءت بعد بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يعني في حجة الوداع، وكذلك في الغد من يوم الفتح، كل ذلك فيه تحريم يعني تحريم مكة وأنها حرام، وأن الله حرمها ولم يحرمها الناس، وأنه لا يسفك فيها دم ولا يصاد فيها صيد ولا يقطع فيها شجر. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وهو أنه لما رأى عمرو بن سعيد الأشدق، وكان أميرا ليزيد بن معاوية على المدينة، وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مكة، أراد أن يبين له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني تجهيز الجيوش لابن الزبير أن هذا لا يتفق مع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كان يجهز الجيوش قال له وخاطبه وحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وقال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير. وهذا أدب، وهذا فيه الأدب من جهتين، من جهة أنه خاطبه بلقب الإمارة وبوصف الإمارة فقال أيها الأمير، والثاني أنه استأذن وطلب الإذن، يعني ففيه أدب وملاطفة يعني بالأسلوب الحسن والكلام الحسن مع هذا الأمير، إذن لي أيها الأمير. فإذا تأدب مع هذا الأمير من جهتين، من جهة وصفه بلقب الإمارة ومخاطبته بلقب الإمارة وبالاستئذان في أن يتكلم في الشيء الذي يريد أن يتكلم فيه. أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، يعني لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة، في اليوم الثاني من الفتح خطب الناس وتكلم بهذا وحدث بهذا الحديث الذي يرويه أبو شرح الخزاعي ويخبر به ويحدث به عمرو بن سعيد. أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، ثم أراد أن يؤكد ضبطه لهذا الحديث، وأن هذا الكلام الذي أنه هو نفسه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أتقنه وأنه ضابط له، فلم يكن أخذه بواسطة، ولم يكن عنده تردد وشك في روايته، فأتى بالعبارات التي تدل على ضبطه وإتقانه، وأنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فوصف الحديث الذي يريد أن يحدث به عمرو بن سعيد، قال سمعته أذناي، يعني معناها أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن المعلوم أن السماع ما يكون إلا في الأذنين، ولكن هذا من باب التأكيد، مثل وما من طائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بالجناحين، وكذلك هنا سمعته أذناي ثم ووعاه قلبي، يعني معناه أني ضبطته وأنني حفظته وأن قلبي صار وعاء له لضبط إياه وإتقانه إياه، وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني لما كان الرسول يخطب وأنا أنظر إليه. فكل هذه مؤكدات للضبط والإتقان من ناحية السماع للصوت، والرؤية رؤيته لطلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به، وأيضا كونه وعاه قلبه وأتقنه وضبطه. فمهد للحديث الذي يحدث به بأن استأذن وتأدب في الاستئذان وصفه بالإمارة ولقب الإمارة، وبكونه هذا الحديث الذي يحدث به أتقنه وضبطه، وأتى بهذه المؤكدات التي تدل على ضبطه وإتقانه، من ناحية أنه سمعته أذناه وأنه أبصرته عيناه وهو يتكلم به وأن قلبه قد وعاه. ثم إنه حدث بالحديث فقال إن مكة فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني التحريم لمكة وأنها حرام لا يصيد صيدها ولا يقطع شجرها ولا يسفك بها دم، هذا إنما هو من الله عز وجل. ولم يحرمها الناس يعني ما هو شيء اصطلح عليه الناس وتواطع عليه الناس وأن هذا شيء تواطعوا عليه وأن مكة حرم وأنها حرام وأن لا يفعل بها كذا وكذا، لا، هذا شيء من عند الله ليس من عند الناس. إن مكة حرمها الله يعني أنزل فيها الوحي، ويعني وأن التحريم هو من الله، وأن التحريم ليس من الناس بحيث تواطؤوا على حرمتها واتفقوا على حرمتها واستشعروا حرمتها، لا، هذا ليس من الناس، وإنما هو من الله عز وجل. فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وأن إيش؟ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يحل لأحد يؤمن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما أو ولا يعضد بها شجرة. نعم. ولا يعضد بها شجرة، لا يسفك بها دما يعني بحيث يعني يعتدي على أحد بأن يقتله أو يجرحه فلا يسفك فيها الدم. سفك الدم إخراج الدم من الجسد، سواء الإخراج الكامل الذي به الموت أو الجرح الذي يكون فيه تضرر المجروح وسيلان الدم من جسده. وبين قبل ذلك قال لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه تذكير وفيه ترغيب وترهيب، فهذا في المكان موضع ترهيب. قال لا يحل لأحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأن الإيمان بالله أصل الأصول، ولأن كل ما يؤمن به إنما هو تابع للإيمان بالله، واقتصر على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله تذكيرا بالحساب والعرض على الله والجنة والنار وما يجري في ذلك في الآخرة من الأهوال والأفزاع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتقيد بهذه الأحكام الشرعية، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر. أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن كثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر فيه الترغيب والترهيب. الترغيب فيما إذا كان الذي يذكر بعد ذلك فيه يعني ترغيب بطاعة، والترهيب إذا كان بعده ترهيب معصية، ترغيب بطاعة أو ترهيب معصية. فإن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستعد للأعمال الصالحة ويستعد للثواب من الله إذا أحسن، والذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستعد لذلك بترك المعاصي وعدم الوقوع في الأمور المحرمة. فهذا هو السبب الذي جعل الذي كان يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر فقط من جملة أصول الإيمان الستة، فيأتي في القرآن وفي السنة، وهذا مما جاء في السنة. وما جاء في القرآن قال الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا في باب الترغيب الآية، وهذا في باب الترهيب الذي معنا. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد شجرة. العض هو القطع، العض هو القطع، يعني لا يقطع الشجر، لا يقطع الشجر. والمقصود بالشجر الشجر الذي يغرسه الناس، الذي ينبته الله عز وجل. أما الأشياء التي يغرسها الناس أو الزرع الذي يزرعه الناس فيحصدون ما زرعوا، وكذلك يقطعون الشجر الذي يعني هم غرسوه لمصلحة فأرادوا إزالته لمصلحة. أما الشيء الذي أنبته الله عز وجل، والشجر الذي الله تعالى هو الذي أنبته، فلا أحد يتعرض له، وليس لأحد يتعرض له. وليس معنى ذلك أن الناس لا يزرعون في الحرم ولا يغرسون شجرا في الحرم لأنه يعني ليس لهم أن يقطعوه، بل يحسدون ما زرعوا ويقطعون الشجر الشيء الذي يريدون قطعه مما غرسوه. وإنما الشيء الذي الله عز وجل هو الذي ينبته، هذا لا يتعرض له الناس. والسبب في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل لما حرم قتل الصيد في الحرم، وأن من دخله كان آمنا حتى الصيد إذا دخل يكون آمنا، لما جعله آمنا جعل عنده قوته، وحرم على الناس أن يتعرضوا للنبات الذي هو طعام للصيد والذي هو قوت للصيد. فمن دخل الصيد إذا دخل الحرم كان آمنا وعنده قوته وعنده طعامه، فلا أحد يتعرض للصيد ولا لطعامه الذي ينبته الله في الحرم. فلا ولا يقطع ولا يعضد شجر. والعض هو القطع، العض هو القطع. ويقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ذكر العبيديين وما حصل منهم من الشرور، قال: وكان آخرهم العاضد، وبه قطعت دولتهم. العاضد فصارت به نهاية دولتهم، والعض هو القطع، فقطعت دولتهم وانتهت بهذا الرجل الذي لقب بالعاضد. ولا يعضد شجرا، يعني عرفنا أن الشجر هو الذي الله عز وجل نبته، سواء كان نباتا عشبا أو كان شجرا يعني له ساق، يعني سواء مما هو يعني له ساق وما ليس له ساق، كل ذلك مما أنبته الله عز وجل لا يجوز التعرض له ولا يعضد فيها شجرا. وكذلك لا يصاد الصيد كما جاء في الحديث الأخرى. نعم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ثم أكد هذا الكلام في قوله لا يسفك فيها دم، قال فإن أحد ترخص، وقال رسول الله يعني في عام الفتح، يعني دخلها عنوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل من قتل فيها، فإذا يعني يمكن يعني إذا يجوز. قد يقول قائل هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ترخص أحد، ويعني قال إن هناك رخصة، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمكة عام الفتح، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني هذا شيء خاص للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم مكة وجعل تحريمها دائما مستمرا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من النهار أباح الله له ذلك، ولهذا قال فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، يعني ليس لأحد يترخص، يعني حتى الرسول يعني بيّن أن لو أن أحد فكر هذا التفكير فإذا هذا هو الجواب، لو أن أحد فكر هذا التفكير وقال هذا القول وأنه سيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، هذا خاص، وإن أذن رسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وإنما أذن فيها ساعة من نهار، يعني جزء من النهار، لأن الساعة تطلق على جزء من النهار، قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا، قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا، يقال للزمن من من من من, من النهار ومن الليل يعني ساعة، وقد يكون الساعة يراد بها الشيء القليل، وقد يكون بها المراد بها قد يكون بها الشيء الكثير، وقد جاء في الحديث من من, من يعني ذهب إلى الجمعة من يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قذى، ومعنى ذلك أن في عدة ساعات قبل الزوال وقبل دخول الإمام، عدة ساعات، الأولى فيها بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، وأن كل من تقدم فإنه يحصل أجرا عظيما أكثر من الذي يحصل، فإذا أطلقت على جزء. وفي كتاب كتاب لأحد اللغويين اسمه فقه اللغة للثعالبي، ذكر أن ساعات الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة الليل والنهار، وذكر النهار 12 ساعة وأن الليل 12 ساعة، وسماها الساعة الأولى كذا والثانية كذا والثانية كذا، 24 اسم ل 24 ساعة، فإذا الساعة تطلق على جزء من الزمن صغير، وقد تطلق على شيء كثير، وهذا الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ساعة قصيرة، وإنما قيل إنها من الصبح للعصر، أنها من هذا المقدار، يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل فيها من قتل بن خطل وغيره، إنما قتلوا في هذه المدة التي أحل الله فيها القتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل من قتل فيها عام الفتح، وإنما أحلت لساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس، يعني اليوم يعني انتهت المدة التي رخص الرسول فيها ثم رجعت إلى ما هي عليه، فإذا التحريم مستمر، وإنما رخص للرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان من نهار معين، ثم إنها رجعت اليوم الذي هو الغد من الفتح كما كانت حرمتها بالأمس، يعني فالتحريم مستمر وليس بمنتهي، وإنما الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم استثنية ورخص لفيه ولم يرخص لغيره في ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته، وهذا من أوضح البيان، لا أوضح من هذا الإيضاح والبيان، فإن أحد ترخص فقولوا إن الله أذن رسوله، وإنما أحيي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما حرمتها بالأمس. نعم. وليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذه الخطبة وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليبلغ الشاهد الغائب، ومعنى ذلك أن أبا شريح كان حاضرا، وكان عمرو بن سعيد غائبا، وقد بلغه وأخبره بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ ما أرشد إليه الرسول عليه السلام وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الشاهد للغائب. والمقصود بالغائب هو من كان حاضرا وشهدا، ومن كان في زمانه أو كان في موجودا في نفس مكة ولم يكن قد حضر ولم يسمع، أو يكون في بلد آخر، أو يكون يعني كل واحد يبلغ من وراءه، يبلغ من وراءه، فالصحابة يبلغون التابعين والتابعين يبلغون وراءه وهكذا. هذا قال فليبلغ الشاهد الغائب، ومعنى ذلك أن أبا شريح بلغ عمرو بن سعيد وقد كان أبو شريح حاضرا وهذا غائبا لم يكن يعني موجودا. وهذا كما قال يعني بعض العلماء أن هذا ليس من الصحابة ولا من التابعين بإحسان، قال أن عمرو بن سعيد أشلق هذا ليس من الصحابة ولا ليس له صحبة وليس من التابعين بإحسان. نعم. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أبو شريح سئل عن موقف عمرو بن سعيد وما هو الجواب الذي أجابه به وما هو الرد الذي رد عليه به، فأخبر أبو شريح قال إنه قال إنه لا يعيذ يعني الحرام، لا يعيذ عاصيا يعني من عصى خارج الحرم ولجأ إلى الحرم واستعاذ به فإن الحرم لا يعيده، بل يعني يجازى بما يستحقه. ولا وكذلك وقال ولا لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بدم، إنسان قتل الإنسان وهرب ودخل في الحرم حتى يسلم من القتل فإنه يقام عليه الحد، إذا قتل فإنه يقتل ولكن من قصاص حياة. ولا فارا بخربة، والمقصود بالخربة السرقة، يعني أن من هرب عن القصاص أو سرق وهرب إلى الحرم فإنه لا يعيده الحرم. وهذا الكلام يعني هو مما يقال فيه كلمة حق أريد بها باطل، كلام حق ولكن أريد به باطل. الكلام الحق معه، من كان فعل شيئا خارج الحرم ودخل الحرم فإنه يعاقب، ما يترك في يترك معناه أنه يسلم من العقوبة التي يستحقها وأنه لا يقام عليه، يقام عليه الحد. وكذلك من قتل ولجأ إلى الحرم فإنه لا يقال لجوءه خلاص يجعله يسلم، بل يحصل قصاص. ومن سرق وهرب إلى الحرم ولجأ إلى الحرم فإن الحد يقام عليه. لكن ابن الزبير رضي الله عنه ليس من هذا القبيل، وليس من يعني يدخلون تحت هذا الكلام، وإنما قال يعني الكلام هذا الكلام الذي قاله هو كلام حق يصلح في حق من يصلح له من العصاة المجرمين الذين يهربون إلى الحرم، وكذلك السراق يسرقون ويلجون الحرم، أو القتلة الذين يقتلون أنفس ويلجون الحرم. نعم الحرم لا يعيدهم، كلام حق، لكن يريد به باطل، وهو أن يعنى به ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. اقرأ الحديث. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي. يعني أنه عرف الزمان، يعني ذكر الزمان وهو اليوم الثاني من يوم الفتح، وذكر بعد ذلك الجمل المؤكدة الدالة على أنه سمع ذلك منه مباشرة، وأن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق مسامع أو أذني أبي شريح فسمعه منه، وأنه كان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام، عيناه تنظر إليه مثل الإنسان الذي يكون جالس عند الخطيب والخطيب يخطب وينظر إليه، فهو يراه ويبصره ويسمع كلامه فيقول إن هذا حصل مني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي فليس بيني وبينه واسطة ولا أنقل هذا عن أحد إليه، وإنما سمعته، وأيضا كنت أنظر إليه وهو يتحدث به وهو يحدث، وهذا يدل على إتقان، لأن الإنسان إذا كان ينظر الإنسان وهو يتكلم معناه أنه يتقن بخلاف ما إذا كان النسائي ولا كذا ولا يجيه نوم ولا يجيه غفلة ولا كذا ما يدري الذي حصل، وإنما يسمع، ومع كونه يسمع ينظر، ثم مع هذا السماع وهذا النظر قد وعاه قلبه وحفظه قلبه، فهي مؤكدات في غاية الوضوح والبيان من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. وهذا من كمال فضل الصحابة ونصحهم ونبلهم وحرصهم على تبليغ السنن وحرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال حمد الله وأثنى عليه، يعني هذا يدل على أنه بين يدي الخطب والكلمات يحمد الله عز وجل ويثنى عليه، يعني أنه في أوائل الكلمات في الخطب يحمد الله. وكثيرا ما يأتي في النصوص فيما إذا النبي ستكلم قال حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يعني محل الشاهد مراد الحديث هو هذه الجملة ليبلغ الشاهد الغائب، وهذا علم يبلغه من حضر من لم يحضر، يبلغه الحاضر الغائب ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم. وهذه حيدة، حيدة من يعني من الشيء الذي يعني خطب به، وأنه خطب بشيء لا يجوز، وأن هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلح أن يعامل هذه المعاملة وأن يفعل به هذا الفعل، فأتى بجواب هو في ظاهره حق، وهو لأنه الحرام لا يعيد من عصى ولجا إليه بل يقام عليه الحد، وكذلك القاتل يقتل ولو لجا إلى الحرم إذا كان عليه قصاص، وكذلك السارق يقام عليه الحد وتقطع يده، يعني إذا ثبتت عليه السرقة، فهو كلام حق أريد به باطل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن الليث. نعم. عن سعيد. سعيد عن أبي شريح. سعيد هو من أبي سعيد. سعيد. نعم. سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها إلا ضبط واحد اليونينية، ما فيها إلا ضبط واحد. وإيه ذكر؟ ها؟ ذكر؟ نعم. فيها ذكر؟ ولم يذكر ضبطا آخر. لا أشوف الشرح إيش قال فيه، وذكر فيه الشرح أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وحدث عنه، ذكر في اختصار قد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه. ومن يعني جملته أنه يرجع لأبو بكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، ومحل الشاهد من قوله يبلغ الشاهد الغائب، وذلك أنه أن هذا مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قد جاءت خطبته يوم النحر عن أبي بكر وعن أبي عباس وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيها أن الرسول قال ليبلغ الشاهد الغائب، وذكر فيه بيان عظم حرمة القتل قتل الأنفس وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض والكلام في الأعراض. وبعد ذلك قال يبلغ الشاهد الغائب. وكان عليه الصلاة والسلام أولا سأل عن اليوم والشهر وكذا والمكان ليبين بعد أن يكون الناس قد عرفوا أن هذه في غاية التعظيم أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها حرام كما أن هذه حرام، كما أنكم تعرفون حرمة الشهر واليوم والبلد وأنها شيء حرمه الله، فإن الله حرم هذا، حرم القتل قتل الأنفس وأخذ الأموال والوقوع في الأعراض. قال إن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم أحسبه، قال يعني إن شك، لكنه جاء يعني في بعض الطرق من غير شك. شوف الشرح أشار فيه، أشار إلى هذا كأنه شك في قوله وأعراضكم أقالها ابن أبي بكرة أم لا. قد تقدم في أوائل العلم الجزم بها وهي منصوبة بالعطف. يعني معناه أنه ذكر أن هذا الذي فيه شك أنه جزم به، وهو مطابق للأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الأمور الثلاثة وهي تحريم الأنفس والأموال والأعراض. هذا الحديث نقوله أنه ذكر أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، يعني معناه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أو حدث عنه بأشياء، ثم إنه من جملة ما حدث به هذا الذي أتى به هنا للشاهد، وهو أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، وأنه ليبلغ الشاهد الغائب. وكل الكلام سيقى من أجل ليبلغ الشاهد الغائب الذي هو موضوع الترجمة. نعم. وذكر وقال دماءكم، قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم، يعني يحسبه يحسب شيخه الذي حدثه وهو ابن أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال وأعراضكم، ولكنه يعني حصل الجزم بها في موضع آخر من غير هذا الطريق. نعم. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. نعم. هذا فيه بيان يعني المقارنة ومقابلة التحريم بالتحريم لبيان يعني الحرمة وشدتها وأنها يعني عظيمة، كما أن هذه الحرمة فيما يتعلق بالشهر واليوم والبلد أنها عظيمة، فكذلك الدماء والأموال والأنفس في كل مكان فإنها عظيمة. ولا تقتل نفس بغير حق، ولا يؤخذ مال بغير حق، وكذلك لا تتكلم في الأعراض بغير حق. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. يعني هذه جملة معترضة الكلام اللي يقول محمد يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ثم عاد إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ألا هل بلغت في الآخر بعد كلام محمد بن سيرين المعترض. كان ذلك، وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك. نعم. ألا هل بلغت، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت يرجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول قال يبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام محمد. محمد انتهى عند قوله قد كان ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. عن حماد، حماد هو بن زيد. نعم. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني. عن محمد، هو بن سيرين. عن ابن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبي بكرة، أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وهذا الإسناد يعني في أول عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. كوفيون بصريون. بصريون. نعم. محمد بن سيرين بصري. قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ثم بعد ذلك أتى بهذه الترجمة باب إثم من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيان خطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان العقوبة على ذلك، وهو ذكر الإثم، ولكن الذي جاء في الأحاديث ذكر النار والوقوع في النار، ولا شك أن هذا هو يعني ثمرة الإثم ونتيجة الإثم الذي هو الكذب، لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الإثم العظيم الذي نهايته وعقوبته النار. قال ثم أورد عدة حديث عن جماعة من الصحابة في الموضوع فيما يتعلق بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما قال لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، هذا تحريم ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب عليه، والكذب حرام، والرسول نهي عن الكذب وبين خطورة الكذب وأن شأن عظيم، لكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن يضاف إليه من الشرع شيء ما قاله، وأن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها، وذلك بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بالكذب على الناس دونه، لأنه أضاف إليه شيء يعني ما يترتب عليه حكم، لكن هذه يترتب عليه حكم عام، وهي أن الناس يأخذون بهذا الكلام ويعتبرونه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو لم يقله، قال لا تكذبوا علي. وقوله لا تكذبوا علي يعني ليس له مفهوم، يعني من ناحية ما يقوله بعض يعني بعض أهل البدع وبعض الزهاد الذين يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي، وهم يعني يصيرون إلى الكذب له، يقول نحن نكذب له في الترغيب والترهيب، يأتون بأحاديث ما قال الرسول من أجل يرغب الناس ويرهبونهم، فيقول نحن كذبنا له لا نكذب عليه، نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، والوعيد إنما هو لمن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل، لأن الكذب عليه سواء يعني فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو يتعلق بالأحكام هو يعني ذكر شيء من السنن ليس لها أساس في الدين، وذكر أحكام شرعية لا وجود لها في الدين، وشريعة الله كاملة لا تحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى إضافة شيء منها سواء في باب الترغيب والترهيب أو غيره، يعني ما ورد من النصوص فيما يتعلق بالترغيب والترهيب في أمور معينة يكفي دون أن يضاف إلى ذلك أشياء موضعة تضم إليها، فما جاء من نصوص في ترغيب وترهيب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي، ما يحتاج إلى أنه يكذب شيء ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه، هذا سفه، لأن هذا تقويل له ما لم يقله وإضافة إلى الدين شيء ليس منه، وكل ذلك حرام، ولهذا كان فرق بين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره، الكذب على غيره يعني أشياء يخص ذلك الغير ولا يترتب عليه دين ولا يترتب عليه أحكام شرعية وتشريع للناس، وأما هذا فيه يعني نسبة شيء إلى الدين ونسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله ولم يحصل منه، فالكذب عليه ليس كالكذب على غيره عليه الصلاة والسلام، الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، هذا أخطر وهذا أعظم، ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، وجمهور العلماء قالوا إذا استحل ذلك، إذا استحل يعني ذلك، وبعض أهل العلم قال إنه يكفر، ومنهم أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين. نعم. لا تكذب علي فإنه من يكذب علي فليلج النار، يعني معناه أنه يدخل النار ويتبوأ بها مكانا ويكون له فيها مكانا في جزاء على لإثمه ول يعني المنكر الذي جاء به وهو الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه أنه يستحق النار ويكون من أهل النار. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد. نعم. عن شعبة. نعم. عن منصور. منصور بن معتمر. عن ربعي بن حراش. نعم. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما وهو أنه كان قال لأبيه يعني لا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يحدث فلان وفلان. وذكر وقيل أن من الذين كني عنهم مسعود وأنه ذكر مسعود يعني في أحد الذين يعني عناهم بفلان وفلان وأن مسعود كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا أراك تحدث كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه صلى الله عليه وسلم لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ملازما له. وهذا إنما هو في الغالب يعني في غالب أوقاته كان ملازم ولكنه يعني حصل منه يعني ذهابه عنه في بعض الأحيان مثل هجرته إلى الحبشة فإنه من هاجر الحبشة وبذلك فارق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في تلك الفترة ملازما له. وكذلك في الهجرة لم يكن معه الذي معه أبو بكر رضي الله عنه هو الذي لازمه في مكة وفي المدينة وفي الطريق إلى المدينة كله يعني هذا حصل لأبو بكر هو الذي ما فارق. وأما ابن الزبير رضي الله عنه فإنه لم يكن معه في الطريق ولم وقد هاجر إلى الحبشة فإذا مقصود أني لم أفارقه يعني في الغالب يعني في غالب الأوقات. نعم لم أفارقه فيه لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده يعني يخشى أن يخطئ وأن يعني يضيف إلى النفس شيء حصل من خطأ فلهذا كان يعني لا يحدث أو يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الصحابة وكثير من الصحابة أنهم أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محمول على ضبطهم وإتقانهم لما حدثوا به لأنهم يعني خشوا ما خشي الزبير يعني لأنهم مطمئنين إلى شيء يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني خشي أن يخطئ ولهذا قل حديثه وقلت يعني مروياته. وأما غيره من الصحابة كابن مسعود كفقهاء السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم من الكتب الستة على أكثر من الحديث فإنهم قالوا ذلك عن اطمئنان ويعني ارتياح لما يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك عن شعبة عن جامع بن شداد. نعم. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. نعم. عن أبيه عن الزبير. نعم هذا الإسناد فيه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي لأن ابن الزبير عبد الله يروي عن أبيه وهما من الصحابة وعامر ابن عبد الله يعني يروي عن أبيه وهو من رواية الابن الأبي عن الجد ومن قبيل رواية الراوي عن أبيه عن جده لأن عامر يروي عن أبيه عبد الله عن جده الزبير. وفيه رواية تابعي عن تابعي لأن جامع بن شداد تابعي صغير وهو يروي عن عامر ابن عبد الله بن الزبير فالحديث من رواية تابع صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي وهو أيضا من رواية الأبناء يعني عن الآباء عن الأجداد يعني رواية ابن حفيد يعني عن أبيه عن جده. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يبين أن المقصود بهذا الوعيد لمن تعمد الكذب ولمن حصل منه الكذب يعني متعمدا، وأما من حصل منه الخطأ وحصل منه الوهم فهذا لا يقال يعني لا يقال فيه ذلك، وإنما يقال هذا في حق من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق يعني هذا الوعيد الشديد. أما من كان مخطئا فالله يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقوله إنه لا يمنعني أن أحدهم كثيرا، ومعلوم أن حديث كثير وقد حدث بالكثير، وهذه الكثرة إنما جاءت لكونه طالت مدته وطالت حياته وكان من آخر من توفي من الصحابة، والناس يعني كانوا يأتون إليه ويأخذون ما عنده ويأخذون مما عندهم فكثر حديثه وكثر الآخذون عنه، ف يعني هذا هو سبب حصول كثرته مع قوله أنه لا يحدث حديثا كثيرا، يعني أنه لا يحدث حديثا كبيرا في مجلس الواحد يعني يقول قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وإنما يحصل أنه يأتيه الشخص ويسأله أو يأتيه يعني كذا فيحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يسألونه وقد طالت حياته وبقي مدة طويلة وكان من آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كثر حديثه وكان من السبعة الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث في الكتب الستة. أعد. قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه يعني وسلم يعني كان مقصود منه أنه يعني يجلس يقول قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، يعني وأن هذا الكثرة اللي حصلت له أنه لطول حياته ولكون الناس يأتون إليه ويسألونه ويجيبونه ويأخذ عنهم ويخبرونه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ ويعطي فكثرت أحاديثه. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم أنس مالك. وهذا كذلك بصريون. بصريون؟ نعم. انتهى الباب؟ بقي. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال من قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا يعني يتعلق بالقول، ولكنه لا فرق بين القول والفعل، يعني يكون أحد يقول أن الرسول فعل كذا يعني سواء أضاف إليه قولا أو أضاف إليه فعلا، كونه يقول فعل رسول الله كذا أو قال رسول الله كذا النتيجة واحدة، كله شيء أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كذب عليه إذا كان لم يقله، ولكن ذكر القول لأنه هو الكثير، لأن أكثر السنة أقوال، قال رسول الله، الأفعال قليلة أو حكاية الأفعال قليلة بالنسبة لحكاية الأقوال، لأن أكثر الأحاديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه أكثر ما يكون في السنن، وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يعني قليل بالنسبة للأقوال، قليل بما يسمع من رسول صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى أنه مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس المقصود من ذلك أنه يتعلق بالأقوال دون الأفعال، بل هو شامل للأقوال والأفعال، ولكنها ذكرت الأقوال لأنها هي الغالب في الكلام، الغالب فيما يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقوال تضاف إليه، ولهذا السنة والحديث تعريفه عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، يعني هذا هو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو تقرير يعني شيء فعل بحضرته وأقره على ذلك لأنه لا يقر على باطل، فإنه إذا فعل بحضرته شيء وسكت عليه فقد أقره فيكون سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يقر على باطل، لو كان باطلا نهى عنه، وخرج من أن يكون سنة، لكنه حيث فعل بحضرته وسكت عليه فإنه يكون من جملة سنته، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. يعني يكون يوصف أخلاق أخلاق صلى الله عليه وسلم، كان جوادا، كان كريما، كان شجاعا، أو خلقي كان كونه يعني وجهه كذا، وأنه ربعة في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكذلك وجهه يعني كذا، يعني أبيض مشرب بحمرة، ويعني يعني لحية كثة، وما إلى ذلك مما يضاف إليه يعني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ووصف خلقته وهيئته التي هو عليها يعني، وكذلك أخلاقه الكريمة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من لم يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني معناه أنه بذلك يعني استحق أن يكون له مكان يتبوأه في النار، لأنه أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من حديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو أول حديث في الثلاثيات عند البخاري. البخاري أحاديثه أعلاها الثلاثيات، يعني الصحابي والتابعي وتابع تابع، وهذا الحديث فيه ثلاثة، يعني الصحابي سلم الأكوع، والتابعي هو يزيد بن أبي عبيد مولاه، والثالث هو مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم، فمكي بن إبراهيم من أتباع التابعين، ويزيد بن أبي عبيد من التابعين، والبخاري يروي عن أتباع التابعين الأحاديث الثلاثيات، وهذا أولها، وهي تبلغ 16 بدون تكرار. الحديث في صحيح البخاري الذي هذا أولها تبلغ 16 حديثا بدون تكرار، وتصل إلى 22 بالتكرار، وتصل إلى 22 بالتكرار. فهذا كل ما في البخاري من الحديث الثلاثية الذي هذا أولها. وبالمناسبة فإن الترمذي في حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو ضعيف، إسناد واحد ضعيف، إسناد ضعيف، والخمسة كلها بإسناد واحد. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات، وليس عندهم شيء من الثلاثيات. نعم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم، نعم، عن يزيد بن أبي عبيد، نعم، عن سلمة، نعم، قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشتمل على جمل، ومحل الشاهد منه الجملة الأخيرة: ومن كذب علي، ومن كذب علي متعمدا. نعم، ومن كذب علي متعمدا، هنا نص على التعمد، ومن المعلوم أن الإثم إنما هو بالتعمد، حديث الذي قبله حديث الذي قال: من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا إنما هو في المتعمد، أما من حصل منه خطأ أو يعني هذا فإنه غير مؤاخذ، وإنما الذي يؤاخذ هو الذي يتعمد الكذب، وسواء كان مستحلا له فهذا يكون كافرا، أو كان غير مستحل فيكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من أعظم الكبائر، فليتبوأ مقعده من النار. وقد اشتمل على الجملة الأولى: قد تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني فيسمون محمد ولا يتكنون بكنيته أبو القاسم. وهذا سيأتي في, في, في, في كتاب الأدب، يعني ما يتعلق بالحكم الكنية والتكني والتسمية، وكلام العلماء فيها كثير، ومنهم من قال إنه يعني يكون يجمع بينهما، ومنهم من قال أنه كان هذا خاصا في زمانه، لأنهم يعني ما كانوا يخاطبونه بمحمد، وإنما كانوا يخاطبونه بكنيته، فيعني فإذا نودي أحد فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعني، مع أنه يريد غيره، فيعني في ذلك للعلماء كلام. ولكن محل الشاهد والأخير. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالمنام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فمن رآني في المنام ومن رآني في المنام فقد رآني، ومن رآني في المنام فقد رآني، يعني معناه إذا رأى من رأى النبي في المنام وهو على هيئته التي هو عليها فقد رآه صلى الله عليه وسلم، أما إذا رآه على غير الهيئة التي عليها فهذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى في منامه رجلا ليس على الهيئة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحابه لا يقال هذا رسول الله، وإنما هذا يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، المقصود رآه على هيئته التي هو عليها والتي يعرفها أصحابه، أما لو رأى رجلا ليس على هذه الهيئة لا يقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأى رجلا قصيرا جدا لا يقال هذا رسول الله، ولو رأى رجلا حليقا ليس له لحية ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأى رجلا يعني مقطوع اليدين أو كذا أو ما إلى ذلك من العاهات لا يقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول الله هو عليه الصلاة والسلام رؤيته على الهيئة التي يعرفها أصحابه. ولهذا جاء في شمائل الترمذي أن رجلا قال لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له ابن عباس صف لنا هذا الرجل الذي رأيت، ما قال صف لنا رسول الله، قال صف لنا هذا الرجل الذي رأيت، فوصفه فقال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا، يعني مناه وصفه ورؤيته مطابق للذي يعرفونه من هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا، يعني ما في شيء أكثر من هذا الذي يعني حنا رأيناه على هذه الآية، ولو رأيته ما حصل شيء غير هذا. وهذا يبين أنه قد رآه إذا كان على هيئته، وقولهم فقد رآني يعني أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على الهيئة التي يراها أصحابه، أما لراه على هيئة أخرى فإن هذا لا يكون رسولا. وقال لا يتمثل به يعني على الهيئة، وقد يتمثل به على هيئة أخرى، يعني ليس لا يقال إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يقول إنه رسول الله أو يقول أنه محمد بن عبد الله وهو غير صحيح. فالشيطان لا يتمثل به على الهيئة التي هو عليه، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الهيئة التي رآه يعرفه أصحابه فقد رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رآه في المنام، هذا هو المقصود بالحديث فقد رآني، يعني معناه أنه حصلت رؤيته لي، ويعني في بعض الروايات سيراني، يعني مع أنه سيراني يعني فيما بعد، يعني عندما يعني في الآخرة، وأنه يعني سيشاهده ويعرف أنه يعني كما رآه، أما أن يراه على هيئة أخرى لا توافق ما يعرفه الصحابة فهذا لا يقال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا آخر حديث. نعم. الإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، وموسى بن إسماعيل التبوذكي وكنيته أبو سلمة مشهور بأبي سلمة. عن أبي عوانة، أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو حصين نعم هو عثمان بن عاصم. نعم. عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان، أبو هريرة عبد الرحمن، هذا مسلسل بأصحاب الكنى، كلهم بأصحاب كنى إلا شيخ البخاري، وشيخ البخاري مشهور بأبو سلمة، مشهور بكنية أبو سلمة لكنه ما ذكر هنا بالكنية، فإذا أغلب الإسناد أو كل الإسناد إلا شيخ البخاري قد ذكروا بكناهم، عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هنا قول صلى الله عليه وسلم ولا تكتنوا بكنيتي، كان صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. يسأل يقول هل صحيح أن التكنية بأبي القاسم ليس لأجل أن له ولد القاسم، وإنما لأنه قال والله قاسم والله معطي وأنا القاسم؟ لا، له ولد اسمه القاسم، كيف له القاسم من أبنائه القاسم، وفي علماء تكنوا بهذا، أبو القاسم الطبراني، كنيت أبو القاسم الطبراني، وبعض العلم يعني تكلموا في هذا كلاما كثيرا، منهم من قال إن هذا في زمنه، وأنه يعني أو أن ما نوع الجمع بينهما بأن يكون اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، فإذا يعني الاسم يعني صار اسما آخر فإنه له أن يتكنى بأبو القاسم، لكن أقل الأحوال يعني له أن يسمي لسان قاسم، لكن ما سيفه الأول الذي يكنى به، هذا أقل الأحوال أنه يترك، يعني من باب يعني أنه من باب الأولى أن الإنسان لا يتكنى به، هذا أقل الأحوال. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أن من قال حديثا لا يعرف صحته من ضعفه له نصيب من هذا الحديث من كذب عليه؟ لا، ما يقال إلا إذا كان أنها يعني ما أكثر من يذكر الحديث ولا يعرف عنه شيئا، أقول ما أكثر من يذكر الحديث ولا يعرف عنه شيئا، فيعني ولا يكن يعرف الحديث صحيح من ضعيف، فيعني ما يقال أن من قال أنه يعني إذا كان يعني يرى أن يعرف أنه كذب، هذا هو مثل ما جاء في الحديث الآخر، من حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. جاء عن بعض السلف أنهم يتساهلون في الترغيب والترهيب ويتشددون في الحلال والحرام، فما المراد من هذه المقولة؟ يعني الحلال والحرام في أحكام يعني تبنى، وأما ترغيب في ترغيب يعني من شيء أو ترهيب من شيء، بعض العلماء يتساهل، لكن الصحيح أنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعامل الحديث الصحيحة بترغيب وترهيب كغيرها، إن ثبتت أو كانت حسنة يؤخذ بها، وإلا فإنها كغيرها ضعيفة ولا يبنى عليها شيء ولا يعول عليها. من يستدل بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في خروجه على يزيد، هل في استدلاله؟ لا، ليس لأحد أن يعني يخرج الحكام يعني يبحث عن منافذ ومخارج وأشياء يعني يتشبث بها، ليس لأحد. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهد، وهو مأجور على اجتهاده إن أصاب وأخطأ، وأما كون يعني بعض الناس يعني يبحثون عن منافذ يعني يخرجون بها عن الجادة ويتسلطون ويحدثون الفتن والقلاقل، فلا يجوز أحد أن يفعل ذلك. وابن الزبير اجتهد وهما جرع على اجتهاده إن أصاب وإن أخطأ. حاج أراد أن ينام في مزدلفة فأزال الشوك وبعض العشب اليسير الذي كان في المكان الذي يريد أن ينام فيه، ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله، بس ما عليه إلا هذا. وهذا يقول إذا كان عندي أرض وفيها شجر صغير فهل يجوز أن أقطعه لكي أبني عليها؟ إيش السؤال؟ داخل حدود الحرم. نعم. عنده أرض وعليها شجر صغير، فهل يجوز أن يقطع الشجر ليبني بيته؟ نعم، إذا كان يريد أن يبني بيتا يعني وهو في أرض يملكها وفيه يعني شجر، لأن هذا الشجر يعني كما هو معلوم ما راح يجيه صيد، يعني صيد يعني لأنه سيبنى فيه بيت أو أنه يعني في داخل ملكه لن يأتيه شيء، فيعني إذا فعل ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. ما يقال أنه ينحرم من أرضه وأنه لا يبني فيها بيت لأن فيها شجرة حتى تموت بنفسها. حديث أبي شريح وقوله أئذن لي أيها الأمير أحدثك، هل فيه دليل على مناصحة ولاة الأمور أنها تكون؟ لا، يناصحه، الواجب هو مناصحة ولاة الأمور، وهم أولى بالنصح من غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإعلان بها أو الإصرار هو يعني لما أظهر عمرو بن سعيد الأشدق يعني هذا العمل المنكر الذي هو تجهيز الجيوش لقتل ابن الزبير، أعلن هذه النصيحة يعني عند الناس، وقد يكون ما هو عند الناس، قد يكون يعني ليس عنده أحد، ولهذا قيل ماذا قال لك، وقد يكون ما قالها إلا سرا، والنصح موجود، ولكن قوله يعني ماذا قال لك كأنه يعني ليس عنده أحد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.